لا بد أن تكون عالما بحال من تتوب، لأن المدعو أو لأن المدعوين ليسوا على درجة واحدة. انتبه، لا بد أن تكون عالما بحال من تدعوه، لأن المدعوين ليسوا على درجة واحدة، لا من العلم ولا من التقبل ولا من الأخلاق والمروءة، أليس كذلك؟ نعم. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فأخبره بحال المدعوين. العلم بحال المدعو أمر ضروري لاختلاف الناس. ربما تدعو شخصا تظن أنه جاهل، ثم يكون عنده من العلم بالباطل أكثر مما عندك من العلم بالحق، وحينئذ يجادلك بالباطل فتقف حيران، ووقوفك حيران وأنت على الحق أمام هذا المبطل مقتضى الالتزام والحق أمام الباطل على من؟ على يدك. أرجو انتباه هذا المبطل. كثيرا ما ترد على صاحب بدعه من تسجيل تؤمن بانها بدعه، لكن يكون هذا المبتدع عنده من الشبهات ما ليس عندك من الحق، يعني عنده علم وجدل ومخاصمه يوقفك انت حتى لا تستطيع ان تباريه في ميدان المجادله. النفع هنا عليك ولا على الحق؟ أن ننفع الحق، يعني ربما تأتي إلى رجل ليس عندك شك في أنه على بدعة فتجادله، فيأتي بشبهات، ربما تكون سببا لاشتباه الحق عندك، وهي في نفس الأمر تكون ضلالا لمن يسمع هذه المجادلة. سمعت مرة جدالا لرجل من كبار النصارى مشبه يأتي بآيات من القرآن متشابهة ربما تشهد بأنه على الحق، لو سمعها إنسان ليس عنده علم لاشتبه عليه الأمر وظن أن النصارى الآن على الحق، لأن يستدل بآيات من القرآن نفسه، فيظن الضال أنه على الحق. وسمعت رجلا آخر قال إن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي ليس هو الرسول الذي بشر به عيسى، لما؟ قال لأن عيسى بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهذا اسم محمد. هذا شبهه ولا شبهه؟ شبهه. الذي ليس عنده علم، سبحان الله، هذه أمر يجب توقف فيه. نعم، لأن عيسى قال اسمه أحمد ومحمد رسول الله اسمه محمد، هذا مش محمد رسول الله، ما كان محمد نبعا من الرجال. طيب، إذا كان هذا الداعية ليس عنده علم وجادله هذا النصراني، ماذا يعمل؟ يقف متحيرا، ربما يكون عنده شبهة، والذين يستمعون إلى مثل هذه المناظرة يلحقهم الشك بلا شك. فإذا كان عنده علم وقال لهم إن الله تعالى قد أعمى قلبك، قلت الآية والتي بعدها يتبين لك خطأ قولك. يقول عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاء فعل ما